ادخلوا في الكهف واجعلوه مأوى ومنزل ومسكن لكم. يعني انضموا إليه، أي انضموا إليه واختفوا فيه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمورهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة ولهذا قال إلهي وترى الشمس إذا طلعت. آمنت بالله ورسوله. نعم. صلى الله عليه قوله ثم بعثناه لنعلم، اللام هذه مثل غيره، مثل اللي أمس قال، مثل اللي قرأنا أمس في القاعدة في أصول في تفسير القرآن، يعني علم الظهور، علم الشيء موجودا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ليعلم ذلك محققا في الوجود من جنس أمس الشواهد، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وشواهد هذا متعدد. هنا المقصود اللام احسن كلام الشيخ قاعده هو ان لام التعليم، لا يفسرون انه مشير الى انها لام العاقل. لا لا لا لا اترك المفسرون، من هم المفسرون؟ المفسرون تراهم انواع، اتركوا. لا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، ليتساءل بينهم للتعليل، كلها للتعليل. لكن فسرت بأنها لام العاقلة سببها. لا، سببه إنهم ما هم لا يقولون بتعليل أفعال الله، ولا يثبتون الأسباب، فليس عندهم باء سببية ولا لام التعليل. نعم. فسرت في السياق بأنها لام العاقل. إيش؟ كذلك بعثناه ليتساءلوا بينهم. أما يمكن أن يقال أن اللام هنا لام العاقبة مع إثبات الأسباب؟ لا لا، هي لام التعليل. فيها التي يقطع، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون له، التقطوه حرف، هذه نص، أما هذه لا. نعم، والله أعلم. بعد.